الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. ما سمعتم هو نماذج من خيانات الشيعة التي فعلوها وأوقعوها بهذه الأمة على فترات مختلفة. فبدأ هذا الأمر ومن عهد الصحابة الكرام واستمر، وكما سمعت مرورا ببني العباس ومرورا بدول هؤلاء المختلفة، ما فعله نصير الدين الطوسي وما فعله ابن العقمي، وكذلك دولة السلاجقة السنية التي قامت بعد دولة بني بويه، كذلك كان لهم فيها سهولات ودولات، وأظهروا بغضهم لأهل السنة وإعانتهم للكفار والفرنجة، وكذلك النصيرية فعلوا الأفاعيل بالمسلمين وساعدوا هؤلاء في القضاء على أهل السنة في فترات متفاوتة، وإلى أن جاء هذا العصر الحديث منذ أن اجتاحت الدول الغربية بلاد المسلمين استعمار متأخر، كذلك ظهرت في سوريا مع العلويين، ظهرت أشياء ومعاهدات مع الفرنسيين وملكوهم قطاعات في بلاد سوريا بلاد الشام، وذكروا أن هذا من هو يعني هؤلاء خط دفاع لهم، وكاتبوهم بكتابات ذكرت في مظانها كما ذكره الزركلي رحمه الله في الأعلام، وكذلك الاثني عشرية فعلوا في لبنان الأفاعيل، وكذلك الدروز فعلوا الأفاعيل وحركات معاصرة اجتاحت المعسكرات اللاجئين في فلسطين وقتلوا فيهم، لا لذنب إلا لكونهم من أهل السنة والجماعة، وهم عندهم لا وزن لهم، وكذلك قيامهم على العثمانيين في وقت تألب فيه أعداء الدين على المسلمين، وفي اليمن لهم صولات وجولات، وفي الهند لهم صولات وجولات. أردنا نحن أن نشير إلى هذه إشارات وأن نبين لأهل السنة لمن يعتقدون فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبتهم، لمن يترضى على هؤلاء أردنا أن نبين لهم هذا، وممن مات على يدهم الشيخ الإمام كما قلت لكم إسحاق إلهي ظهير رحمه الله، اغتاله هؤلاء لما كتب وبين وفند شبهاتهم، اغتالوه في مؤتمر لأهل السنة في باكستان، جاءوا بزهرية زهور وضعوا فيها قنبلة والشيخ يتكلم، انفجرت القنبلة عليه، وشاء الله عز وجل أن يجمع له بين العلم والعمل إن شاء الله، ونرجو كذلك الشهادة في سبيل الله تعالى. وهذه السنة ظاهرة غالبة إن شاء الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والآن إن شاء الله تستمعون إلى فضيلة الشيخ إبراهيم تويم يضيف ويفيد، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياه وجميعكم لما يحبه ويرضى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الحديث عن الشيعة حديث له أهميته لما عرف عنهم من الكذب على الناس واستخدامهم التغية وإخفائهم لما تنطوي عليه قلوبهم من الحقد والكراهية للمسلمين وأهل السنة والجماعة وأرضهم وبلادهم، كما جروا الأعداء إلى بلاد الإسلام وأذاقوهم الويلات. ويأتي هذا الموضوع ليؤكد أهمية الحديث عن هذه الفرقة، لأنها كذبت على الناس وخدعتهم باستعمالهم التقية. وحينما قامت الثورة في إيران ورفعت شعار الإسلام، أيدها كثير من الحركات الإسلامية في العالم ووجدت تزكية منها، وكثير من قادة الحركات الإسلامية في العالم أعجبوا بالثورة الإيرانية ومجدوها وأثنوا عليها وقالوا هي امتداد لغزوة بدر، وقالوا فيها صدق النبوة ظهر في إيران، وقالوا ما قالوا. وهؤلاء القادة لهم أتباع من شباب هذه الأمة، ولم يظهر أحدهم الخلاف الكبير بين أهل السنة والشيعة، وإنما رفعوا شعار نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وإن كان هذا الخلاف كما سمعتم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في فضل الصحابة والخلفاء ونحوهم، فإنهم تغاضوا عن كل ذلك وقالوا نتفق معهم في الثورة والعداء لأمريكا فقط. ولأن هؤلاء أظهروا العداء لأمريكا، فإن كثيرا من الثوريين والحركيين في الجماعات الإسلامية أيدوهم على هذا، وكانوا لا يحبون ذكر عقائد الشيعة ولا إجرامهم الذي أحدثوه في الأمة المسلمة ولا استعمالهم للتقية والكذب على المسلمين. الأمر الثاني أن هؤلاء رفعوا الدفاع عن قضية فلسطين والأقصى، وأنهم كأنهم تولوا هذا الأمر لاستمالة قلوب المسلمين من السنة وانخداع كثير من شباب الحركات الإسلامية بهذا الشعار. ثم إنهم دخلوا على الناس عامة بحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ناصروهم وأنهم يظهرون الحزن لفقدهم وغير ذلك. ولا شك أنه حصل بسبب ذلك تأييد وتمجيد لهذه الثورة، وأن بعض الجماعات في بعض البلاد الإسلامية أقامت مقاومة والسلاح على نهج الإيرانيين وأرادوا أن يقيموا دولة في داخل دولتهم، وهذا كان له أثره كما هو معروف في كثير من بلاد العالم. نحن أيها الإخوة في هذه البلاد سنيون أهل سنة، ونحن نرى فضل الخلفاء الأربعة كفضلهم في الخلافة، فنرى أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولذلك هذه الأسماء مشهورة عندنا، فأسماء جميع أولادنا لا تخرج في الغالب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. لكن هؤلاء القوم يمكن أن يقبلوا من تسمى عندهم بفرعون ولا يقبلوا من تسمى بأبي بكر أو عمر أو معاوية. فإذا ذهبت عندهم واسمك فرعون قبلوه، ولكن إذا كان اسمك أبو بكر أو معاوية أو عثمان فأنت عندهم أكثر الكافرين. الشيعة أيها الإخوة لا يصح التقارب معهم، لأن قامت دعوة التقارب بين الشيعة والسنة، وبعض الناس قال بالمذهب الجعفري وأنه يتقارب مع السنة، ولكن هذا جمع بين نقيضين. الشيعة لا يعترفون بالقرآن ولا بالسنة ولا يعترفون بالصحابة، قالوا إن الصحابة جميعهم ارتدوا إلا المقداد وقليل من الصحابة هم الذين بقوا على إسلامه، فيرفضون جميع الروايات. فكيف يجتمع إنسان يرد الكتاب والسنة وروايات الصحابة مع من يعتبرها ويعتقدها دينا؟ فدعوة التقارب دعوة خطيرة، والشيعة استغلوا دعوة التقارب ليبثوا مذهبهم الباطل في البلاد، وهذا أمر معروف مشهور. ودخلوا على بلادنا هنا في بعض الشخصيات، وأصبحوا يظهروا بعض العقائد الشيعية، ودخلوا عندنا عن طريق الفساق بزواج المتعة، لأن الشيعة يرون زواج المتعة، وهو أن يعقد الرجل على امرأة في مدة محددة، ولا يفترض أن يكون في هذا العقد ولي أو نحو. ودخلوا على كثير من الشباب بزواج المتعة، وهم الذين أدخلوا ما يعرف بالزواج العرفي في بلادنا، وهذا أمر معروف. الشيعة والخوارج يتفقون على الدموية، وأنهم يقتلون من خالفوا. الخوارج يستبيحون دم من خالفهم ولم يوافقهم على مذهبهم، والشيعة كذلك، إلا أن الفرق بين الخوارج والشيعة أن الخوارج لا يخونون، لأن الخيانة عند الخوارج كفر. الخوارج مع شدتهم وسفكهم للدماء كانوا صادقين لا يعرفون الخيانة، أما هؤلاء فقد جمعوا مع استباحة الدماء الخيانة، فلا يجدون وسيلة للقضاء على أهل السنة إلا فعلوها. وهذا ابن يقطين الذي ذكره أخونا العدسي جزاه الله خيرا، الذي هدم سقف السجن على 500 من أهل السنة، فإنه أخذ فتوى أنه يقتل الناصبي إذا قدرت عليه بطريقة خفية، وهو أرسل من يهدم السجن بطريقة خفية، فقضى على 500 من أهل السنة، وأنه ذبح مكان كل واحد منهم تيسا كفارة لما فعل كما أفتاه شيخه. وعلى هذا فإن هؤلاء شيعة معروفون بالدموية والقتل والخيانة، فالخوارج يفضلون الشيعة لأنهم لا يخونون. وعلى هذا فإن عودناكم دائما في محاضراتنا وندواتنا على العلمية في الأمور، وأن كلامنا لا يخرج من الناحية العلمية عن الكتاب والسنة وسلف الأمة، ولا يخرج عن التاريخ الصحيح الموثق، فإن كل ما ذكر أمر موثق موجود، ولكن أكثر الناس لا يطلعون على التاريخ الإسلامي. هذه الحوادث مذكورة مبينة وموصوفة وصف دقيق بأيامها ولياليها وما حدث فيها، تمثل هذه الخيانات والدموية الشديدة للشيعة، ولذلك التصدي لهم أمر مطلوب، والخوف أن تتسرب هذه الأفكار إلى بلادنا على نطاق واسع هو أمر يعني لا بد أن يخاف الناس من ذلك، لأنهم سيجلبوا العقائد الفاسدة المنحرفة الأخلاق المنحلة لأنهم يبيحون الوطأ في الدبر ويبيحون كثير من الأمور القبيحة الشريعة. وعلى هذا فإنه لابد أن نأخذ الحذر من دخول وتسلل مثل هذه الأفكار إلى بلادنا. كانوا يستعملون التغية، وكان في مرحلة في هذه البلاد بعض الناس كانوا لهم صلة بإيران، يسافرون ويرجعون، كنا نناقشهم فيردون علينا بأن كل ما قيل عن الثورة الإيرانية هو كلام علماء الدولار والريال، وسمعنا هذا وسببنا به. كل ما تحدثنا عن عقائد الشيعة قالوا أنتم عملاء الدولار والريال. وكان واحد من هؤلاء الذين يتردد على إيران ونحدثه عن عقائد الشيعة ينفي غاية النفي، لأنهم يعاملونه بالتغية. وفي يوم دخل كتاب إلى هذه البلاد بعنوان ثم اهتديت، وهي رواية خيالية كتبها كاتب أنه كان إخوانيا ثم صار وهابيا ثم اهتدى إلى الطريق الصحيح وهو طريق الشيعة. ثم هذا رواية، ثم ذكر من خلال اعتقادات الشيعة كفر الصحابة، إساءة إلى أبي بكر رضي الله عنه، إساءة إلى عمر، إساءة إلى الصحابة. فجاءني هذا الشاب معترفا بأن ما نقوله عن هؤلاء حق وصواب، ولكنه كان رجلا شجاعا فذهب إلى وزارة الثقافة والإعلام بالكتاب، وأن الوزارة تكلمت مع الملحقية الثقافية وأنهم منعوا نشر الكتاب في السودان لأنه اشتمل على سب الصحابة. لكن باقي الكتب كانت تكتب بالتغية، لا يظهرون فيها شيئا من عقائدهم ومعتقداتهم الباطلة. فليست هناك دعوة تقريب، ولا يصح الإعجاب بالثورة الإيرانية، لأن الخميني لما جاء إلى إيران بعد الثورة ما جاء من مكة ولا من المدينة، جاء من فرنسا، وهذا أمر معروف. وعلى هذا فإن لا يصح الاغترار بهم. فيما كنت أود ذكره لأن معيننا واحد سبقني إليه أخونا العدسي، ولكنني أريد أن أذكر بعدما ذكر عن الخميني في تنديده لمصير الشرك الطوسي، وهذا الرجل الذي قاد الهولاكو وكان هو عالم الشيعة وحكيمهم في طليعة موقف هولاكو وأشرف على ذبح المسلمين، معه الوزير ابن العلقمي كما هو معروف. هذا الطوسي يقول عنه ابن القيم رحمه الله عشان نقارن بين أئمة السنة وأئمة الشيعة، قال ابن القيم: ولما انتهت النوبة إلى مصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة. وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا يقول عنه ابن القيم وهو إمام السنة عن الطوسي. والناس الذين يمجدوا الثورة الإيرانية يقول عنه الخميني: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان نصير الدين الطوسي وأضرابه ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام، خدمات جليلة، قتل مئات الآلاف من السنة في بغداد يعتبر خدمات جليلة للإسلام والمسلمين. ما يكفي أن يحكم عليك الشيعة بالقتل إذا اختلفوا معك في أحقية علي بالإمامة من أبي بكر، فنحن نؤمن بأن أبو بكر هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أن عليا أحق بالإمام. عندهم من شك في أحقية علي بالإمامة كافر استباح الدم، فقط من شك في أحقية علي بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر يستحق الدم إذا كان يظهر الإسلام، أما إذا كان يهوديا أو نصرانيا فإنه لا يجوز قتله على هذا الوجه، حتى لو كان يهودي أو نصراني فإنه لا يقتل، أما إذا كان يظهر الإسلام فهو يقتل. نضيف يا أخواننا بعد ما ذكر عن الفاطميين وتمكينهم لليهود وإزاقتهم المسلمين الويلات الكثيرة، وذكر البويهيون أيضا الذين حكموا العراق، وذكر هولاكو وتتر، أيضا نضيف في القرن الثامن الهجري تحالف رجل اسمه غياث ابن خدابندة مع اليهود والصليبيين وأعمل الإرهاب والقتل في أهل السنة وهو من الشيعة، فقتل منهم خلقا كثيرا. وفي القرن العاشر أيضا كان اليهود المركز المرموق في الدولة الصفوية، هي دولة شيعية أيضا قامت، وكان اليهود عندهم لهم مركز مرموق، وتحالفوا مع اليهود والبرتغاليين ضد الدولة العثمانية. هؤلاء الصفوية قام فيهم السلطان العثماني وأبادهم وقتل منهم في يوم واحد 30,000 رجل وأدبهم غاية التأديب. من التاريخ الحديث أيضا هناك رجل اسمه يحيى خان شيعي سلم أرض المسلمين في شرق باكستان للهندوس، وهي الدولة التي تسمى بنغلاديش، هذه كانت باكستان أصلا، فسلم هذا الرجل للهندوس وكان شيعيا، وأصبحت الدولة مخالفة لباكستان. وكان الشيعة يتحالفون في لبنان مع المارونيين ويسمونهم الأصدقاء الحقيقيون، وغير ذلك كثير مما مر في تاريخ هذه الأمة من الخيانات. والآن طبعا قام للشيعة دولة في العراق، وأنهم يظهرون في كربلاء والنياحة على الحسين في يوم عاشوراء، وأنهم يفضلون أرض كربلاء على كل مقدسات المسلمين بما في ذلك الأقصى والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والكعبة المشرفة والمسجد الحرام، يفضلون أرض كربلاء على كل هذه البقاع، وهذا معروف في عقائدهم ومعروف في أعمالهم. وبالجملة فإن الدموية عند هؤلاء مع الخيانة أمر معروف عندهم على مر التاريخ، ونحن إنما نبين ذلك ليرجع الناس إلى كتب التاريخ الإسلامي المعتبرة المعتمدة حتى يطلعوا عليها وعلى ما جرى من أحداث خطيرة وقعت على أهل السنة، ولكن الله عز وجل سيعلي كلمته وينصر جنده بإذن الله، ويجب في إزاء وجود الشيعة ومحاولتهم إقامة دول هنا وهناك وأتباع أن يكشف حالهم وتهتك أستارهم ويبين باطلهم وعقائدهم الفاسدة حتى ينجو منهم المسلمين ومن شرورهم. هذا ما عندي من التعليق على كلمة أخونا العدسي جزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.